أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا الحال في سائر السياق الإنشائية والجمل الخبرية، فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس من الترجي والتمني والعلم إلى غير ذلك، لا يكون صفة أخرى كذا قائمة بالنفس، وقد دل اللفظ عليها كما قيل. كان الكلام في اتحاد الطلب والإرادة، قال المصنف باتحاد الطلب والإرادة، والأشاعرة تقول بمغايرتهما، مغايرة الطلب والإرادة. وقبل بيان استدلال الأشاعرة على المغايرة، نذكر شيئا له دخل في المقام، وهو هل هنا كلام نفسي غير الكلام اللفظي أم لا؟ خلاف بين الأشاعرة وغير الأشاعرة. يقول الأشاعرة بالكلام النفسي، كانوا في البداية يعتقدون بالكلام النفسي لله تعالى، حيث أطلق عليه أنه متكلم، أطلق على الله تعالى أنه متكلم، فتبعا أن الله متكلم بالكلام النفسي لا بالكلام اللفظي، متكلم بهذا القسم من الكلام بالكلام النفسي. ثم توسعوا وقالوا بالكلام النفسي حتى في الإنسان، للإنسان أيضا قسمان من الكلام، الكلام النفسي والكلام اللفظي. ومدلول كلام النفسي ومدلول كلام اللفظي هو كلام النفسي، كلام النفسي يكون معنى ومدلولا للكلام اللفظي، يقولون الأشاعرة هكذا. ثم قالوا في الموارد الإنشاءات التلبية كالأمر كالنهي، موارد الأمر، إذ الإنشاءات على قسمين، التلبية وغير التلبية. التلبية كموارد الأمر والنهي، غير التلبية كموارد الترجي والتمني والاستفهام. هذه الموارد، موارد هذه الجمل المتزمنة لهذه الأمور جمل إنشائية، ولكن هذه الإنشاءات إنشاءات غير تلبية. فقال الأشاعرة في الإنشاءات التلبية كمورد الأمر، قال بالكلام النفسي، وقال أن في النفس الإنسان صفة أخرى قائمة في النفس غير الإرادة، وتلك الصفة في موارد الأوامر تسمى كلاما نفسيا. تسمى تلك الصفة كلاما نفسيا، وتسمى طلبا حقيقيا باعتبار تسمى صفة نفسيا كلاما نفسيا، وطلبا حقيقيا أيضا. فالكلام النفسي هو الطلب الحقيقي، ثم منشأ الطلب الإنشائي هو الطلب الحقيقي القائم في نفس الإنسان، ومنشأ كلام اللفظي هو كلام النفس. ففي نفس الإنسان صفة أخرى غير الإرادة غير العلم، تسمى تلك الصفة بالطلب الحقيقي، وتسمى بالكلام النفسي. ثم منشأ الطلب الإنشائي هو الطلب الحقيقي، ومنشأ الكلام اللفظي هو الكلام النفسي. ونظرا إلى هذا فالإرادة مغايرة للطلب، والطلب مغاير للإرادة، لأن الطلب الحقيقي عبارة عن الكلام النفسي، صفة قائمة في النفس، والإرادة غير هذه الصفة، هذه الصفة غير الإرادة. ومن هنا يعلم تغاير بين الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية. هذا هو كلام الأشاعرة. ثم استدل الأشاعرة، استدلوا على المغايرة بوجوه أشار إليه المسنف. الوجه الأول هذا الشعر، أن الكلام ففي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد الدليل. في باطن الإنسان، في فؤاد الإنسان كلام، كلام، هذا هو الكلام النفسي. جعل اللسان على الفؤاد الدليل، يظهر ذلك الكلام النفسي باللسان، أي بالكلام النفسي. الكلام النفسي دليل عن ذلك الكلام النفسي. فإذا ثبت الكلام النفسي وهو غير الإرادة الحقيقية، ثبت الطلب الحقيقي أيضا وهو غير الإرادة الحقيقية، ثبت المغايرة بين الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية. هذا هو الدليل، هذا الشعر من الشاعر دليل على وجود الكلام النفسي. الجواب عن هذا الدليل، الجواب عن هذا يمكن بوجوه. الأول، من القائل لهذا الشعر؟ من لمن هذا الشاب؟ هل للنبي أو المعصوم؟ ليس هذا الشعر من المعصوم، فلا يكون هذا الشعر حجة. لو دل هذا الشعر على الكلام النفسي ليس حجة فلا يكون دليلا. هذا أولا. والثانيا ربما يكون شاعر بهذا الشعر من الأشاعرة، كان شاعر أشعري ممن يقول بكلام النفسي. وقول الخصم ليس حجة لخصمي، نحن ننفي كلام النفسي، ليس قول الأشعري حجة علينا. هذا هو الرد الثاني لهذا الاستدلال. الرد الثالث لهذا الاستدلال أن معنى هذا الشعر الإنسان يظهر ما في قلبه باللفظ، ليس معنى كلام اللفظي الكلام النفسي، لا، الإنسان يتصور في نفسه شيء من المعنى ثم يظهره بلفظ من الألفاظ، ليس ذلك الشيء كلام النفسي، لا، معنى من المعاني. هذا واضح، وهذا هو الفارق بين الإنسان وسائر الحيوانات. الإنسان يظهر ما في ضميره باللفظ، وسائر الحيوانات ليس بينهم وبين الإنسان تفاهم باللفظ، لا يتمكن من إظهار ما في ضميره باللفظ. فالحاصل أن هذا الشعر ليس دليلا على وجود كلام النفس وعلى وجود التلب الحقيقي، ليس دليل على وجود التلب الحقيقي مغاير للإرادة الحقيقية. وقد انقدح بما حققنا، انقدح من هنا ظهر الإشكال في استدلال الأشاعرة على المغايرة، مغايرة التلب والإرادة، في السورتين. السورة الأولى وجود الأوامر الامتحانية من دون الإرادة، الطلب في موارد الأوامر الامتحانية موجود والإرادة غير موجود، وكذلك الطلب في موارد الأوامر الاعتذارية موجود والإرادة غير موجود. كيف؟ قبل تقريب هذا الاستدلال نذكر الفرق بين الأوامر الامتحانية وبين الأوامر الاعتذارية. الفرق بينهما أن الأمر الامتحاني إنما يكون لاستخبار الشخص، لامتحان الشخص، هذا هو الأمر الامتحاني. والتوضيح ذلك في مثال: أكثر المكاتب، مكاتب المراجع في السيدة زينب، فيها خدمة موجود، واحد يريد خادم مسؤول مكتب يريد خادم، يريد خادم نشيد، مو خادم كسول، يريد خادما نشيدا. بعد ما يتوافق مع أحد بيعطيه مبلغ في مقابل الخدمة في الأسبوع الأول يأمره كل شيء، افعل كذا افعل كذا افعل كذا افعل كذا. هذه الأوامر حقيقية لا امتحانية، حتى يعتقد هل هذا نشيد أو ليس بنشيد. ليس هذه الأوامر أوامر حقيقية، أوامر امتحانية. يريد الامتحان، يريد أن يعلم حاله، هذا معنى الأوامر الامتحانية. والأمر الاعتذاري أو الأوامر الاعتذارية، أوامر الاعتذار، الأوامر الاعتذارية أي الأمر الاعتذاري عند واحد خادم ولكن كسول، خادم كسول، يريد أن يعاقبه، لا يعطي راتبه، يريد هكذا العقاب بعدم إعطاء الراتب تماما أو مقدار من الراتب. فيدعو المسؤول زملاء أصدقائه نقلاء ثم يأمر بهذا، يلا افعل افعل كذا افعل كذا. هذا كسول لا يفعل. يخالف ما يأمر لا يفعل. فيقول لأصدقائه ابتليت بالشر هذا، ولهذا ما أعطيت له الراتب. هذا يجعل مخالفة الأب مبررا لعقابه، هذا الاعتذار لعقابه مبرر، هذا هو المعنى الأمر الاعتذار. إذ لو عاقبه من دون هذا لوقع في مورد توبيخ، ملامة، ليش قطعت الراتب أي مسكين مثلا من قبل عدة جماعة، ليش لماذا قطعت الراتب عند مسكين. ولكن لو فعل هذا بعد لا يتوجه إليه لا التوبيخ ولا المذمة، هذا معنى الأمر الاعتذاري. فعلى كل، ليس هنا الإرادة الحقيقية في مورد الأمر الاعتذاري وفي مورد الأمر الامتحاني، لا يريد الفعل، يريد الامتحان، يريد أن يسجل عليه ذنب على العبد. ليس هنا الإرادة الحقيقية، ولكن الطلب كيف؟ موجود أم لا؟ موجود، اسأل اسأل، طلب موجود. الإرادة غير موجودة، لا يريد منه شيء. فهذا أقوى دليل على مخالفة الطلب للإرادة، إذ الطلب موجود والإرادة غير موجود، هذا الدليل على المغايرة، مغايرة الطلب للإرادة. هذا هو الدليل الثاني، هذا هو استدلال الآخر من الأشاعرة على المغايرة، على مغايرة التلبي والإرادة. يقول المثلث مما ذكرنا، أي من الجواب عن الشعر يظهر الجواب عن هذا الاستدلال، أو يظهر ما في هذا الاستدلال من الإشكال، يظهر هكذا. كيف يرد الإشكال على هذا الاستدلال؟ إذ ملخص ما في هذا الاستدلال هو انفكاك الإرادة الحقيقية عن الطلب الإنشائي. طلب الإنشائي موجود، الإرادة الحقيقية غيره موجود. هل في هذا الاستدلال هو انفكاك الإرادة الإنشائية عن الطلب الإنشائي؟ لا، لا يدل هذا الاستدلال على مغايرة الإرادة الإنشائية والطلب الإنشائي، لا يستفيد منه الانفكاك، أي عدم الإرادة الإنشائية ووجود الطلب الإنشائي، لا يدل هذا الاستدلال عليه. فهذا لا يضر بالاتحاد، المغايرة بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية لا يضر بالاتحاد. لماذا؟ لأن ما ذكره المصنف من الاتحاد هو اتحاد مفهوم الإرادة مع مفهوم الطلب، اتحاد الإرادة الإنشائية مع الطلب الإنشائي، اتحاد الإرادة الخارجية مع الطلب الخارجي. وهذا الاستدلال لا يدل على مغايرة الطلب الإنشائي مع الإرادة الإنشائية، الطلب الإنشائي هنا موجود وهو نفس الإرادة الإنشائية. فهذا الاستدلال أيضا غير الصحيح. وكذا الحال في السائر الصيغ الإنشائية، الصيغ الإنشائية الغير التلبية مثلا، تقدم الكلام في الصيغ الإنشائية التلبية. وكذلك في الجمل الخبرية فإنه لا يكون غير الصفات، لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس كالعلم والإرادة والتمني والترجي، من التمني والتمني والترجي والعلم إلى غير ذلك، لا يكون غير هذه الصفات صفة أخرى كانت قائمة بالنفس، وتلك الصفة تسمى طلبا حقيقيا وتسمى كلاما نفسيا. ليس الأمر كذلك. وقد دل اللفظ عليها، أي قد دل اللفظ على تلك الصفة، كما قيل هكذا في النفس صفة أخرى غير الصفة المعروفة، هذا هو الاستدلال للأشاعرة، كما قيل أن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا يدل هذا الشعر على وجود كلام النفسي، فإذا ثبت كلام النفس هو الطلب الحقيقي، وهذا الطلب مغاير للإرادة، فيتثبت مغايرة الطلب مع الإرادة. وذكرنا الجواب عن الاستدلال بهذا الشعر. وقد انقدح بما حققنا من عدم وجود صفة أخرى في النفس، انقدح ظهر ما، أي الإشكال في استدلال الأشاعرة على المغايرة بالأمر مع عدم الإرادة، الأمر مع الطلب موجود، الإرادة غير موجود. متى؟ كما في صورتي الاختبار والاعتذار، ذكرنا الأمر الاختباري والأمر الاعتذاري. وقد انقدح بما ذكرنا ما في هذا الاستدلال من الخلل. هذا الاستدلال في خلل إشكال. كيف في خلل؟ فإنه كما لا إرادة حقيقة، لا إرادة حقيقة في مورد الأمر الاعتذاري والامتحاني في السورتين، لا طلب كذلك، ليس هناك طلب، ليس هناك طلب حقيقي، بل طلب الإنشائي. والذي يكون فيهما، أي في هاتين السورتين، إنما هو الطلب الإنشائي الإيقاعي، حيث يقول المولى افعل، افعل معناه هو إنشاء الطلب إيقاعي، الذي هو مدلول الصيغة، أي مدلول افعل، أو مدلول المادة آمرك كذا مثلا. ولم يكن بينا، لزوما بينا بمعنى الأعم، ولا مبينا، لزوما بينا بمعنى الأخص. في هذا الاستدلال ليس بين ولا مبين في الاستدلال، مغايرته أي مغايرة الطلب مع الإرادة الإنشائية. هل هذا الاستدلال يدل على كون الطلب الإنشائي مغاير للإرادة الإنشائية؟ لا، طلب الإنشائي موجود، الإرادة الإنشائية أيضا موجود. وبالجملة الذي يتكفله الدليل، هذا الدليل ليس إلا الانفكاك بين الإرادة الحقيقية والطلب المنشب بالسيرة الكاشف، هذا الانفكاك كاشف عن مغايرتهما، أي المغايرة في الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية. والمسنف يقول بمغايرتهما أيضا، يقول المسنف أن الطلب الإنشائي مغاير للإرادة الحقيقية. ولهذا قال المسنف أن المنصرف من لفظ الطلب أو الأمر هو الطلب الإنشائي، منصرف من لفظ الإرادة، الإرادة الحقيقية، فالإرادة الحقيقية مغايرة للطلب الإنشائي. هذا هو يقول المسلم، إنما يقول بالاتحاد، أي اتحاد الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية، لا اتحاد الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية، كي يكون هذا الاستدلال دليلا على المغايرة. وهو مما لا محيث، اتحاد طلب المنشب بالصيغة والإرادة الإنشائية مما لا محيث عن الالتزام به كما عرفت، ولكنه لا يزور هذه المغايرة بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية، لا يزور بدعوى الاتحاد أصلا. لماذا؟ لمكان هذه المغايرة والانفكاك بين الطلب الحقيقي والإنشائي، بين الطلب الحقيقي والإنشائي، أي الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي مغاير، والطلب الحقيقي مع الإرادة الإنشائية أيضا مغاير، وأما الإرادة، وأما الطلب الإنشائي يغير الإرادة الإنشائية، لا، نفس الإرادة الإنشائية كما لا يخفى. ثم إنه يمكن مما حققناه أن يقع الصلح بين الطرفين، ومن هنا يريد المسنف الصلح بين الطرفين، أي بين الأشاعرة وبين العدلية. متى يتحقق الصلح بين الطرفين؟ إذا كان النزاع بينهما لفظيا، إذا كان النزاع بينهما لفظيا يقع الصلح بينهما. وهنا الأمر كذلك، هذا النزاع يرجع إلى كونه لفظيا. كيف؟ كيف يكون النزاع لفظيا؟ من باب المثال، يدعي واحد أن الزيت كذا وكذا، ويدعي الآخر آخر أن الزيت وبعبارة أخرى واحد يصب الزيت ويزمه بأنه كاذب خائن سارق كذاب، والآخر يمدحه لأنه عادل عالم مجتهد. يقع بينهما هذا النزاع، يريد الحرب، يذب كل واحد الآخر، فيأتي شخص ثالث يسأل من أحدهما من مرادك من زيت؟ يقول زيت حمصي من حمص. يسأل من هذا ما هو مرادك من زيت؟ يقول زيت هندي. فلا نزاع بينكما، نعم هاي زيت حمصي كذا وكذا فاسق فاجر كذا وكذا، لكن هاي زيت هندي متدين متدين تالي فاضل. فيتفرق يتفرق. هذا هو معنى النزاع، كون النزاع لفظيا في محل الكلام. هكذا نسأل عن الأشاعرة ما هو المراد من المغايرة بين الطلب والإرادة، يقول المراد من المغايرة المغايرة بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية، هذا هو المراد. يسأل من العدلية ما هو المراد من الاتحاد، يقول المراد من الاتحاد بين الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية. ليش هنا النزاع؟ هذا يقول بالمغايرة بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية، وذاك يقول بالاتحاد بين الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية. هل هنا نزاع؟ لا، فالنزاع يكون نفسيا. فيقع من هذا الطريق يقع الصلح بين الأشاعرة والعبدية. مراد الأشاعرة من المغايرة المغايرة بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية، ومراد العبدية من الاتحاد الاتحاد بين الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية. فيقع الصور. فهم إشارة إلى رد هذا الصور. لا، هذا الصرف مرفوض. إذ الأشاعرة تصرح بالمغايرة بين الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية، لا بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية، لا. والعدلية يقول بالاتحاد بين الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية. فالنزاع يكون معنويا لا لفظيا، لعل فهم إشارة إلى رد هذا الصلح وهذه المصالحة. ثم إنه يمكن مما حققناه أن يقع الصلح بين الطرفين ولم يكن نزاع في البين، بأن يكون هذا بيان الصلح، بأن يكون المراد بحديث الاتحاد عند العدلية ما عرفت من العينية مفهوما، أي الإرادة عين الطلب مفهوما، ووجودا حقيقيا ووجودا إنشائيا، هذا هو المراد من الاتحاد. ويكون المراد بالمغايرة والإثنينية هو إثنينية الإنشاء من الطلب، كما هو كثيرا ما يراد من إطلاق نفسي، وحقيقي من الإرادة. مغايرة بين الإنشاء من الطلب والحقيقي من الإرادة. كما هو الحقيقي من الإرادة مراد غالبا منها أي من الإرادة حين إطلاق الإرادة. فيرجع النزاع لفظيا فافهم يمكن أن يكون الإشارة بأن النزاع ليس لفظيا بل يكون معنويا. الحمد لله.